حبيبي انت وانت نصيبي انت ده انت حبيبي وانت نصيبي مهما شفت عذاب مهما شفت عذاب النصيب غلاب يبقى ليه تحصل قلبي حب وداب يلي بعدك نار النصيب غلاب يبقى ليه تحصل مهما شفت عذاب مهما شفت عذاب النصيب غلاب يبقى ليه تحصل قلبي حب وداب يلي بعدك نار حبك انت مش بخطري مش بخطري يلي حبك هو قدري هو قدري حبك انت مش بخطري مش بخطري حبك هو قدري هو قدري قلبي قال لي انت عمري انت عمري قلبي قال لي انت عمري انت عمري وقلبي مش كداب مهما شفت عذاب مهما شفت عذاب النصيب غلاب يبقى ليه تحصل قلب حب وداب يلي بعدك عمري قبلك مني عدى مني عدى بس عندي كلمة واحدة كلمة واحدة عمري قبلك مني عدى مني عدى بس عندي كلمة واحدة كلمة واحدة سامر مشاك لما هدى لما هدى سامر مشاك لما هدى لما هدى جه في قلبي وصاب وانت حبيبي انت وانت نصيبي انت ده انت حبيبي وانت نصيبي انت ده انت حبيبي وانت نصيبي مهما شفت عذاب مهما شفت عذاب النصيب غير